قل الحجاج عندنا إذا قدم الواحد منهم لا يرضى أن يقال له فلان، وإنما لا بد من الحاج فلان. هذا أمر خطير جدا، والبعض يعلق لافتة على بيته حتى يقال له الحاج فلان، ويضع بروازا كبيرا، ويعلق ذلك على في بيته أو على جنبات غرفة المجلس. لا شك أن هذا لا يجوز، ويخشى أن يجره إلى الرياء. والصحابة حجوا 120,000، ما لقب واحد منهم بماذا؟ بالحاج. نعم.